ويسأل عن مدى صحة الحديث ومعناه: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق عند الله. الحديث صحيح، وإنما هو تقوم الساعة على شرار الخلق، ومن كانوا شرارا فهم شرار عند الله، لأن الشر المعتبر شرا هو ما يتعلق بما ينافي الدين. الله جل وعلا لا يحب أن يسوء عباده المؤمنين، يكره سبحانه ما ساءتهم، كما في حديث الولي الذي في آخره: يكره الموت وأكره ما ساءته، يقوله الله، ولا بد له منه. فهؤلاء الذين تقوم عليهم الساعة، في اللفظ الآخر: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله، وفي لفظ آخر أنهم تبقى حثالة يتهرشون كما تتهرش الحمر، يعني لا يفرقون بين شيء. فالحديث صحيح. نعم، أحسن الله إليكم.